نعم. هل هذا الحديث شيخ دليل على الكلام بالطواف للحاجة وغير الحاجة؟ اي نعم، لأنه لا حاجة إلى الكلام، يستطيع أن يشير بيده ويمسك يد أحدهما ويدخلها في يد الآخر، لو كان كلامه حراما لأمكن في الإشارة. نعم. ثلاثة.